بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أكمل الله به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنتي نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في درسين ماضيين عما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وبقيت مسائل ليست بكثيرة تتعلق بالمسح على الجبيرة، وما جاء من خلاف فيها بين العلماء، وثم ذلك إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بنواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الجبائر. الجبائر أيها الإخوة هي جمع جبيرة، والمراد بالجبيرة ما يعد من أعواد أو من أنواع الجبس أو نحوها مما يوضع على الكسر حتى يعود إلى أصله فيجبر. إذن الجبائر جمع جبيرة، وهي الأشياء التي تعد لتوضع على الكسر، هذه هي الجبائر. والكلام هنا الذي سيتحدث عنه المؤلف إن شاء الله هو في حكم المسح عليها، وقد وضع العلماء لها شروطا، ممن قال بها وضعوا لها شروطا كما وضعوا شروطا للمسح على الخفين، وهي اختلفت عنه، فإن المسح على الخفين كما عرفنا لا يجب المسح على جميعه، وإنما هذه يجب المسح عليها، ويشترطون ألا تتجاوز أيضا ماذا محل الفرض. قال رحمه الله: وقال الخلال: قد روي المسح على القنوسة عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسح على القنوسة والتي هي الطواقي وأنواعه، وقلنا هي أنواع، منها ما يعد لعامة الناس، ومنها ما يختص بها القضاة في زمن مضى، ومنها ما يختص به العسكر إلى غير ذلك. هذه أنواع توضع على الرأس، الطاقية لا يمسح عليها، لكن الخلاف فيما إذا كانت لها بطانة بطنة هل يمسح عليها أو لا، روايتان في مذهب الحنابلة، وإن كانت المشهورة ألا يمسح. قال: عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، يعني الذين مسحوا على القلنسوة. واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، يعني قالوا هذه تغطي الرأس فهي شبيهة بالعمامة، فينبغي أن تلحق بحكمها، كالحال بالنسبة للجرموق ونحوه يلحق بالمس على الخفين. الثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنوسة، وهذا هو رأي جماهير العلماء، لا يجيزون المسح على مثل هذه الأنواع من الألبسة والأغطية التي توضع على الرأس. ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، كذلك خمار المرأة قالوا لا ينبغي أن يمسح عليه، وإن جاز في المذهب رواية قالوا لأن ذلك لا مشقة فيه، قالوا فالمسح على الخفين كذلك الجوارب والجرموق إنما ينفرد بوجود المشقة، فهناك مشقة في خلعه ولبسه، بخلاف ما يوضع على الرأس فإنه يؤخذ بخفة ويرد كذلك، فلا يلحق من يضعه على رأسه مشقة في نزعه. فأشبه الكلوزة والوقاية. قال: ويجوز المسح على الجبائر الموضعة على الكسر. الآن انتقل إلى الذي أردنا أن نبدأ منه، وهو موضوع الجبائر. الجبائر قلنا مفردها جبيرة، والمراد بها ما يعد ويصنع إما من أعواد خشب أو مما بدأوا يضعونه الآن مثلا في المستشفيات من الجبس، إذا أصيب إنسان بكسر فإنه ماذا يرد الكسر إلى أصله ثم بعد ذلك توضع عليه تلك الجبائر وتلف. تلكم اللفافة التي توضع على الجبيرة هل يجوز المسح عليها أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف من ذلك. المسألة فيها خلاف بين العلماء، وجماهير العلماء أجازوا المسح على الجبيرة، فإن المسح على الجبيرة أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي، ومن العلماء من الأئمة أيضا أبو حنيفة ومالك وأحمد، وكذلك إسحاق بن راهوي. ولم يخالف فيها إلا الشافعي في أظهر قوليه، فإنه قال من مسح على الجبيرة يعيد كل صلاة صلاها، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يأتي يعني هذا الذي مسح على الجبيرة به فيلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها. إذن جماهير العلماء، وليس هذا مذهب الحنابلة وحدهم، يذهبون إلى جواز المسح على الجبيرة، لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. الزند هو الذي قريب من الكف، هذا يسمى بالزند، وهذا حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه. وكان الأولى أن يرد المؤلف إما حديث جابر أو حديث أيضا عبد الله بن عباس، وهما متقاربان وهما صحيحان وهما أنسب في المقام، ونحن نريد حديث جابر بن عبد الله، وحديث عبد الله بن عباس شبيه به فيغني أحدهما عن الآخر. أما حديث جابر بن عبد الله فقال كنا في سفر فأصاب رجل منا شجة في وجهه، يعني ضربة في وجهه، قال ثم احتلم يعني رأى الماء وهو في المنام، وتعلمون بأن الاحتلام يوجب الغسل. كنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه ثم احتلم، فسأل أصحابه أتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا كيف نجد لك رخصة وأنت قادر على استجمار الماء؟ فاغتسل فمات. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، جاء بالفعل مبنية للمجهول هل الذي أخبر جابر أو غيره، قال أخبر فأخبر بذلك. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، يعني علاج العي الذي لا يعلم شفاؤه إنما هو السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل بدنه سائر بدنه. هذا الحديث نص في هذه المسألة، وهو الذي تمسك به جمهور العلماء، وهو حديث أخرجه أبو داود، ومثله أيضا حديث عبد الله بن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. فهذا كما ترون رجل كان مع أصحاب رسول الله أو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون بأن الصحابة كانوا يقطعون الفيافي والكفار دعوة إلى الله وجهادا في سبيله، وكانوا يلانون العناء والمشقة ولا يولون بما يصيبهم من قرح أو نصب أو تعب، لأن ذلك كله في سبيل الله، فهم يدركون تماما ما أعد الله سبحانه وتعالى للعاملين المخلصين، وبخاصة الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذا أصابته شجة في وجهه، والوجه كما تعلمون هو أشرف مكان في الإنسان، والوجه أيضا إنما هو عضو من الأعضاء التي يغسلها الإنسان، بل هو أول الأعضاء المفروضة التي يغسلها المتوضئ. فلما أصابته شجة احتلم في تلك الليلة، فسأل من معه أيفتونه بأن يتيمم؟ نعم كان ينبغي أن يفتى بذلك، لكن قيل له لأنهم يجهلون الحكم ليس لك ذلك، فاغتسل فمات، يعني مات لما أصاب الماء الجرح. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فأنكر عليهم وغضب وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني كان ينبغي، ألا أداة عرض، يعني كان ينبغي لهم أن يسألوا عن الحكم وألا يتعجلوا في الفتوى، ف فإذا لم يكونوا يعلموا فليسألوا أهل الذكر، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الحكم وقال: إنما يكفي، إنما كان يكفيه أن يعصب، أن يتيمم ثم يعصب خرقة على جرحه، ثم بعد ذلك يغسل ويمسح عليها، ثم يغسل سائر بدنه. إذن هذا نص في الموضوع، وبه يحتج جماهير العلماء في جواز المسح على الجبيرة، وهذا من باب التخفيف أيها الأخوة في هذه الشريعة. فأنتم ترون أنه لا يمر بنا في الغالب حكم من الأحكام ولا درس من الدروس إلا ونلحظ ما تميزت بهذه الشريعة من التيسير على الناس والتخفيف عليهم ومراعاة مصالحهم ورفع المشقة عنهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم. قال: لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. رواه ابن ماجة. يعني أن يضع عليها جبيرة ثم بعد ذلك يمسح عليها. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف. تعلمون الجبيرة نزع ليس بالأمر اليسير، ولذلك مشقتها تكون أكثر من مشقة ماذا. ولكن هنا المؤلف تكلم عن الجبيرة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأنها جدة أمور. هذه الأشياء اللاصقة التي توضع على الجروح الآن هل تعامل معاملة الجبيرة أو لا؟ يعني هذه لا تخلو من حالين: إما أن يكون الجرح الذي تحتها خفيفا بحيث إذا مر به الماء لا يؤثر فهذا حكمه أنه يغسل، أما إذا كان ما تحتها جرح عميق أو يلحق أيضا المتوضي ضرر لو مسه الماء أو حتى أدى إلى أن يبطئ شفاؤه، فإنه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل، وهذا من باب التخفيف، ويلحق بماذا؟ بالجبائر. وقد تكلم العلماء عما يشبه ذلك، ولكن هذه أمور جدة التي تلصق على الجروح، ولكن ينبغي لمن يحصل منه شيء من ذلك، لأن الجرح ألحقوه أيضا بالكسر، وأيضا بعض الكسور يلف عليها لفائف، يعني تجد يلف عليها لفائف ضاغطة. إذن المهم هنا في هذه الحالة أولا أن يكون المسح شاملا، الجبيرة وما يشبهها ينبغي أن يكون المسح شاملا لها، بعكس ماذا؟ الخف، فقلنا يمسح بعضها، بعضهم قال بأصابعه الخمسة يمرها، وبعضهم قال ببعضها، وبعضهم قال أعلاها وأسفلها، رأيتم ذلك في درس الغد، في درس أمس. إذن في درس الأمس رأينا هذا، تكلمنا عنه وبينا. إذن هنا أولا أن يكون المسح عليها شاملا، أي مستغرقا لجميع. الشرط الثاني ألا يتعدى بها كثيرا محل الألم، يعني محل الكسر أو الجرح، لأنه لا ينبغي للإنسان إذا وقع مثلا الكسر في ذراعه في مثلا 5 أو 10 من السنتيمترات يتجاوز ذلك مسافات كبيرة، لا، هو يتجاوزه بشيء يسير مما يمسك بهذا اللاصق أو هذه اللفافة أو العصابة خارج ماذا؟ الجرح. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، وأن تكون أيضا هناك حالة ضرورة ومضطر إلى ذلك، لا يضع ذلك مجرد أنه لا يريد أن يمر الماء على ماذا؟ على مكان الجرح. وهناك شروط أخرى يشير إليها المؤلف. قال: ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. ولا إعادة عليه، لأنه كما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم ولم يأمر بالإعادة، والأصل أنه إذا تقرر حكم فنعم، لكن العلماء يتكلمون عن أمر آخر: لو تجاوز محل الفرض هل يتيمم؟ بعضهم قال يتيمم لأنه تجاوز ذلك المحل. ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة. أن لا يتجاوز، هذا الذي أشرنا إليه، موضع الحاجة، يعني لا يتجاوزه كثيرا، وإلا التجاوز اليسير حاصل، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة. هذا الذي قال، الذي جعله جملة تعليلية، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، من العلماء من يجعله شرطا ثانيا فيقول أن يكون المسح لأجل الضرورة، هو جعل ذلك جملة تعليلية ربطها بالسبب الأول. فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها، يعني لا بد أن يمسح عليها لأنها تختلف ماذا عن الخف. نعم، لأن الخف ورد فيه نص أو نصوص، أما هذه فينبغي أن تستغرق لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم. أما المسح على الخفين فليس للضرورة، بل هو كما عرفتم سابقا إنما هو جائز. ومن العلماء من يرى بأنه أفضل من الغسل، لأنه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله، وفيه مخالفة لأهل الأهواء والبدع الذين ردوا المسح على الخفين. فإذا ما أظهرت هذه الشريعة وطبقت هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك كبتا وردا وردعا لأولئك الذين ينقصون مثل هذه الأحكام ويردونها، مع أنها جاءت بأحاديث صحيحة وبأسانيد موثقة متقنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. نعم، ولأن استيعابها لا يضر، ولكن الخف قالوا ربما يضر. يعني نعم. الثاني أن مسحها لا يتوقف. أن مسحها لا يتوقف، يعني ليس معنى هذا يعني أنه غير مؤقت. تقول يتوقف ولا يتوقف؟ يتوقف. لا يتوقف. أليس كذلك في النسخ؟ لا. نعم. يتوقف. يعني ليس. طيب نعم. يعني أنها لا تتوقف يعني بوقت، فالمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، أما هذه فلا توقف بوقت، يعني لم يرد فيها توقيت، وإنما تمسح كل ما توضأ الإنسان يمسح عليها، وكل ما اغتسل كذلك يمسح عليها بالنسبة للوضوء. هذا هو المراد. لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. نعم. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى. والمسح على الخفين كما عرفتم لا يجوز، كما في حديث صفوان بن عسان، كنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم يعني فلا ننزعها. هذاك حديث مر بنا وهو حديث صحيح مر بنا عندما كنا نتكلم أيضا في أوائل مسائل الخفين. قال والثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. إذن هو يختلف عن ماذا؟ المسح على الخفين، فالمسح على الخفين إنما يجوز في الطهارة الصغرى أي كانت الطهارة، سواء كانت عن حدث أو كانت في تجديد الوضوء وغير ذلك فإنه ينسح عليها، لكن الطهارة الكبرى التي عرفتم إما من جنابة أو بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس، أو كذلك من جنابة إذا رأت الماء أو وطئها زوجها، فإنها في تلك الحالة إنما يمسح ماذا عليها، وهي تختلف عن ماذا. إذن هي ليست خاصة بالصغرى، وإنما هي عامة تدخل في الطهارتين الصغرى والكبرى. وفي تقدم الطهارة روايتان. ولذلك تقدم الطهارة بعضهم جعل ذلك شرطا خامسا مع الضرورة، فقالوا ويشترط أن تتقدمها الطهارة، لكن المؤلف ألف كتابه هذا بعد كتاب المغني، هناك تجد أنه يختلف، فهو هذب هذا الكتاب أكثر من ذاك، يعني حذف منه وهذبه في مسائل، ودائما عندما يأتي الكتاب متأخرا وإن كان أقل تجد أن العناية في بعض مسائله تكون أكبر. إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل، يعني هل يشترط أن تكون الطهارة متقدما يتوضأ أولا مثلا أو يغتسل ثم يمسح؟ بعضهم اشترط ذلك وبعضهم. إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن يعني الذين قالوا يمسح عليه شبهوه بالخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها. إذا لو أنه شدها تجاوز محل العادة كما أشرت حينئذ يتيمم، والتيمم مختلف فيه، وقد رأيتم الإمام الشافعي في أحد قولي بأنه لا يرى أصلا المسح على الجبيرة، بل يرى وجوب الوضوء لأن الله أمر به، لأن الله تعالى أمر بماذا؟ بغسل الأعضاء، فهنا يجب ماذا؟ لا يجوز المس على الجبر حتى إنه أوجب إعادة الصلاة، أي كل صلاة يصليها إذا مسح على الجبر. ورأيتم الأئمة الثلاثة حتى إن بعضهم قال وهذا هو قول عبد الله بن عمر، أي المس على الجبر، قالوا هذا هو قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماع، عده بعضهم إجماع في هذه المسألة، لكن الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فهناك من خالف وممن خالف كما رأيتم الشيخ. قال وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والثانية لا يشترط. وهنا يورد يعني العلماء مسائل يعني لا يريدها المؤلفون لأنه موجز، لو كان الإنسان في مكان مثلا لا يوجد فيه الماء فهل له أن يواقع أهله مثلا يطعهم؟ بعضهم قال لا، وبعضهم قال نعم، وبعضهم حد بذلك 4 أيام. والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأبي ذر عندما شكا له بأنه يحتلم وبأنه يحصل منه جنابة ولا يجد الماء، فقال له الصعيد الطيب طهور المسلم، في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عنه موضحا في كتاب التيمم. قال والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. يعني الرواية الأخرى وهذه التي يأخذ بها أكثر العلماء، الرواية الأولى هي التي يأخذ بها أكثر العلماء اشتراط الطهارة، والثانية هذه أخذ بها قلة من العلماء التي لا يشترط أن تتقدم الطهارة، ولا شك بأن الأولى أولى وأحوط. قال فصل في المسح على الجرح. وهل الجرح أيها الإخوة يلحق بالجبيرة؟ يعني أصاب إنسان جرحا، فأنتم ترون الرجل الذي أصابه إنما أصابته شجة، يعني هي جرح، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوردناه في حديث جابر الطويل قبل قليل، ومثله حديث عبد الله بن عباس الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة أو عصابة فيمسح عليها ثم يغسل سائر بدنه أو يفيض الماء على سائر بدنه. إذن إذا جرح الإنسان ولف على جرحه شيء ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهل له أن يمسح؟ الجواب نعم، لأن هذا يلحق بالجبيرة، وحديث جابر نص في هذه المسألة. قال ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه نعم الكسر. يعني الموضع يحتاج إلى الشد عليه، ما معنى الشد؟ الربط عليه بشدة يعني بإحكام، لأنه لو ربط عليه ربط ربط الرخوة يصل الماء ينفذ إليه، فمتى يغلق الطريق على الماء هو أن تلف عليه لفافة فتشد عليه حتى يمنع وصول الماء. أما لو كانت اللفافة رخوة بحيث ينفذ الماء من تحتها فلا يتحقق الغرض الذي من أجله قصد به صيانة الكسر وحفظ الجرح من أن يصل إلى صاحبه ضرر أو يتعفن. كذلك يتكلم العلماء لو كان هناك دواء أيضا على هذا الجرح، لأن الجرح يوضع عليه دواء وأيضا يحتاج أن يغطى ويلف عليه ما يمنع وصول الماء إليه، كذلك أيضا يجوز المس عليه، فكل هذه أمور يحتاج إليها المسلم، وهذه الشريعة بحمد الله بنيت على التخفيف. ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه، نص عليه. وقد روى الأصم بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحد أصحاب الأحمد وله أصحاب الإمام أحمد وله السنن، ولكن كتابه مفقود لا يوجد منه إلا قطعة قليلة جدا، وحقيقة هذاك الكتاب أي كتاب الأثرم السنن يشتمل على كثير من الأحاديث بعضها لا يوجد في غيره، ولو وجد وعثر عليه لكان فيه مصلحة. وتعلمون كم من الكتب التي كانت مفقودة، كثير من الكتب من كتب الحديث والفقه والعقيدة وغيرها كانت مفقودة ووجدت بحمد الله، ومن ذلك السنن الكبرى للنسائي إلى وقت قريب كانت مفقودة وبعد ذلك وجدت. كتاب الاستذكار لابن عبد البر لم يكن موجود منه إلا قليل، وقد وجد بعد ذلك بكامله وطبع ويشتمل على كثير من الأحاديث، وهكذا ذلك من فضل الله. فبعد يعني أن كثرت الاتصالات وتم أيضا التنسيق بين المكتبات في العالم وزيارتها وتصوير ما فيها إلى غير ذلك، أمكن حقيقة الوصول والعثور على كثير من كتب السنة وغيرها، فنفع الله بها. وقد روى الأطرم بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها، نعم، يعني قرحة أو مثلا دمل أو ورم أو غير ذلك، أو مثلا جرح يخرج منه دم ونحو ذلك، هذه الأشياء التي تتضرر بالماء هل يضع الإنسان عليها دواء؟ هذا شاهد حصل لابن عمر، فألقمها مرارة، يعني نوعا من الدواء، كانوا يضعون المرارة الشيء المر يضعونه على الجرح يقولون فيها فوائد، حتى الآن تجد ذلك في الطب الشعبي يعني يلجؤون لمثل ذلك يقولون لها فوائد. فأنتم ترون الآن بأن كثير من الصيادلة أو من يشتغلون بعلم الصيدلة رجعوا الآن حقيقة إلى علم الأعشاب إلى النباتات، واستخرجوا منها حقيقة أشياء كثيرة، وأثبتت أيضا فائدتها ونفعها وكانت لها أيضا آثار طيبة بالنسبة للعلاج. وفائدتها أيها الإخوة يعني عندما تجمع هذه الأدوية من الأعشاب هي تمتاز على الأدوية الأخرى، لأن الأدوية الأخرى لا تخلو من كحول، والكحول كما تعلمون إنما هي مادة ممنوعة ولكن تستخدم للضرورة وهي تختلف قلة وكثرة، لكن عندما تصنع الأدوية من الأعشاب من النباتات مما يستخرج من الأرض فذلك شيء لا شك أنه أنفع. لكن هذا العلم لا يزال في وسط الطريق، يعني لا نقول في أوله، نجح في كثير من الأمور ولكنه لم يصل إلى القمة، ونسأل الله أن يكتب له أيضا النجاح لما فيه من الفوائد. قال فكان يتوضأ عليها. قال فكان يتوضأ ويمسح عليها. فيه سقط عندك، فكان يتوضأ ويمسح عليها. قال ولذلك انتبهوا للنسخ أيها الإخوة، الثلاث بعضها سقط وأجودها التي عليها تحقيق الدكتور عبد الله التركي، وهذه موجودة في وزارة الشؤون الإسلامية فيما أذكر عليها، لا تزال يمكن أن يطلبها يعني الطلبة الإخوة، فإنهم يعني إذا أثبتوا بأنهم يدرسون ذلك في الحرم ما أعتقد أنهم يمتنعون، يعني إذا كانت النسخة هذه موجودة وتقدم عدد من الإخوة وطلبوها يعني وحددوا مكانا تأتي إليهم ويستلمونها مثلا من المجمع وغيره يكون فيه فائدة، يعني لأن حقيقة عليها تعليقات طيبة وهي أيضا أصح النسخ لأنها وجدت عناية في التصحيح. أما طباعة مثلا المكتب الإسلامي وأيضا نسخة رأيتها مع بعض الإخوة فهذه يعني فيها جهود طيبة، ولكن يعني هذه تتميز عليها بجودة الطبع أول ووضوحها والعناية بها أيضا، هذا فيما يظهر لي والله أعلم، وإن كنت ما قرأت النسختين الأخريين، لكن مما من قراءة الإخوة ألاحظ أنه تحصل أخطاء وفروق بين النسخ. قال رحمه الله باب نواقض الطهارة الصغرى. أن الطهارة الصغرى ما هي؟ هي الطهارة من الحدث، فما الذي ينقض الحدث الأصغر؟ ما الذي ينقض الطهارة الصغرى؟ هو الحدث، والحدث أنواع، وهذا الحدث قد يكون معتادا يعني له طريق يخرج منه عادة كما نرى في البول، فإنه يخرج ماذا؟ من القبل، ونجد ماذا؟ الغائط يخرج ماذا؟ من الدبر، إذن الغائط يخرج من الدبر بالنسبة لماذا؟ للرجل والمرأة، وبالنسبة للقبل يخرج من ذكر ماذا؟ الرجل ومن قبل المرأة، هذا شيء معتاد. فنجد مثلا أن ما ينقض الوضوء إنما هو الغائط، البول، المني إن كان أيضا هذا يشترط في الغسل، المذي، وكذلك أيضا الودي والريش، وغالب هذه أو كلها وردت فيها أحاديث ما عدا ماذا الودي، فإن العلماء منهم من حكى الإجماع في ذلك. الغائط تعرفونه، الغائط هو تلكم الفضلة التي تخرج من الإنسان، والأصل فيه أنه لا يسمى غائط، وكان الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض المطمئن يعني الذي يرتاده الناس، كان الناس تختلفهم أحوالهم عن الآن، يعني لم تكن عندهم الحمامات الموجودة ودورات المياه وتنوعها وتقدمها، لا، إنما كان يخرج الإنسان ذكرا أو امرأة بعيدا عن أماكن السكن يتنحى، ثم بعد ذلك يبحث عن مكان الرخو لين فيه رمل أو نحوه فيقضي حاجة، ذاك يسمى بماذا؟ بالغائط. فلما كان هذا الشيء يخرج في ذاك المكان سمي الخارج من الإنسان غائطا بحكم المجاورة، وهذه ناحية بلاغية يعرفها الذين درسوا البلاغة، يعني هنا من باب ماذا؟ يعني انتقل الحكم إلى الخارج من ماذا؟ من، ولذلك كذلك نجد ماذا يسمون الخارج أيضا عذرة، والعذرة إنما هي كانت ماذا تسمى ماذا؟ فناء، لأنها كانت توضع في الفناء. فتجد في لغة العرب أنه قد ينتقل الشيء من أصله فيسمى بشيء. هل يسمى هذا مجاز؟ هذه قضية اختلف فيها العلماء، لأنهم يختلفون أولا هل في كتاب الله عز وجل مجاز. كثير من العلماء يقولون القرآن منزه أن يكون فيه مجاز، فلا مجاز في القرآن. ما قولكم في قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يقولون هذا ليس مجازا وإنما هو إيجاز بالحذف، والقرية سميت قرية من التقري، وليس هذا مجال الكلام عن هذه المسألة لأن هذه مسألة متعلقة بالبلاغة. أيضا إذا قلنا المجاز لا يكون في كتاب الله عز وجل، فهل يكون في اللغة؟ أنت إذا نظرت إلى اللغة تجد كثيرا من ذلك، لكن هل نسميه مجازا أو لا نسميه؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل، وقد تكلم عنها العلماء وتناولوها بالبحث والتفصيل والبسط. والظاهر أن اللغة العربية فيها كثير من المجاز، لكن كتاب الله عز وجل ينبغي أن يباعد بينه وبين ما يعرف بالمجاز. إذن الغائط كان هو المكان الرخو، ثم أطلق على العذرة التي تخرج من الإنسان. وأما البول فتعرفون هو الذي يخرج من الدبغ من القبل من الذكر ومن الأنثى، وهذا مر، وهذان مر ذكرهما في حديث صفوان بن عسال عندما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. إذن فهذا فيه إشارة إلى هذه الأشياء، وأن هذه من نواقض الحدث لكنها في هذا المقام يمسح عليها. أما بالنسبة للمني فمعلوم بأنه أيضا يوجب الغسل، وقد أيضا ورد فيها حديث كثيرة، لكن يدخل في ذلك الطهارة الصغرى فهو أيضا ينقضها تبعا. وأما ما يتعلق بالمذي ففي ذلك حديث علي بن أبي طالب المتفق عليه قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي مذاء صيغة مبالغة فعال، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، يعني فاطمة، لأنه زوجه هو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صبيا ذاك الوقت، وهو أول من آمن من الصبيان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاشرأبت أعناق الصحابة إلى ذلك، فسأل عن علي فقيل إنه أرمد، أي في عينيه رمد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فشفي فأعطاه الراية. وتعلمون ما للصحابة رضي الله عنهم من الآثار الجليلة ومن الصفات الحميدة ومن المحاسن الكبيرة، ويكفي في ذلك قول الرسول لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فيا سعادة من ينزلهم المنزلة اللائقة بهم، ويا سفاهة وشناعة وخطر من تمتد ألسنتهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذم أو السبح أو السب أو القدح، وعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وينيبوا ويعملوا بما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، وهم الذين تربوا في مدرسة النبوة، وهم الذين نهلوا بمشكات النبوة، وهم الذين حملوا راية الإسلام، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. ولو أردنا أن نتكلم عن صفاتهم ومحاسنهم لاحتجنا إلى أيام وليال. قال رحمه الله: وهي ثمانية: الخارج من السبيلين. قال في حديث علي: كنت رجلا مذان فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود من الصحابة أن يسأل رسول الله فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين المتفق عليه: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: يغسل ذكره، ليست في الصحيحين عند أبي داود وغيره، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. ما هما الأنثيان؟ هما الخصيتان. إذن وهنا وقع خلاف بين العلماء، وفي رواية في غير الصحيحين: يغسل ذكره وينضح فرجه، أو ينضح فرجه ويتوضأ. إذن الرواية المتفق عليها فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه ويتوضأ. إذن هذه هي الرواية. من هنا وقع خلاف بين العلماء: هل يكتفى بالنسبة للمذي أن يتوضأ المصلي وضوءه للصلاة كالحال بالنسبة للاستنجاء، أو أنه لا بد من أن ينظف، أن يغسل ذكره وأنثييه، أو يقتصر على الذكر؟ الظاهر أنه لو اقتصر على ذكره إلى جانب الوضوء لكفى. المؤلف أنا عرضت لهذا لأنه لا يستفصل في هذا الكتاب في مثل هذه الأمور، وهذه من الأمور التي تهمنا وتمر بنا جميعا. إذن الأشياء التي هي معتادة والتي تجب الغسل وقام الإجماع عليها إلى جانب الأدلة هي البول، الغائط، المني، المذي، الودي، الريح. وأما الريح فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن أيضا من الأشياء التي توجب الوضوء أن يخرج ماذا من دبر الإنسان؟ رائحة أو يسمع صوتا، فإنه في هذه الحالة أيضا ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. لو خرج من الذكر أو من قبل المرأة رائحة هل يوجب الوضوء؟ تلك مسائل فيها خلاف بين العلماء. سيأتي الشيء غير المعتاد مثل الحصى، قد يخرج مثلا من دبر الإنسان حصاه، أو يخرج شعر، أو يخرج دود، أو نحو ذلك من الأشياء، فهل مثل هذه توجب الوضوء؟ هذه أشياء نادرة. الحقيقة هذه توجب الوضوء عند جماهير العلماء، إلا عند الإمام مالك فإنه يرى أنها أشياء نادرة لا توجب الوضوء. أنا قلت لكم أشير إلى المذاهب الأخرى إشارة خفيفة عند الحاجة. قال: وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان. ما هي الثمانية؟ يعني نواقض الوضوء ثمانية. هل كلها مجمع عليها؟ الجواب لا. يعني إذا جينا مثلا إلى الوضوء من لحم الإبل، هذا ينفرد به الحنابل عن الأئمة الأربعة، ولكن مذهب الحنابل قوي في هذه المسألة، لكن ليس هذا مذهب الحنابل وحدهم، بل معهم أهل الحديث قاطبة، ومعهم أيضا جمع من العلماء من الفقهاء، لكن بالنسبة للأئمة الأربع هو رأي الحنابلة. ولكن قلت لكم كثيرا أيها الإخوة، الحق لا ينحصر في الأكثر، يعني ليس شرطا أن يكون الحق دائما مع الأكثر، لا، قد تجد ماذا الحق مع الأقل، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. وهو نوعان: الأول معتاد فينقض بلا خلاف. ما هو المعتاد الذي ذكرت لكم؟ البول، الغائط، المني، المذي، الودي، الريح. هذه أشياء أيها الإخوة. ما هو الودي أيضا؟ أولا المذي، ما المني تعرفونه؟ هو هذا الماء الذي يخرج من الإنسان عند الجماع أو عند الاحتلام. بالنسبة للماء للمذي، ماء أبيض لزج يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته، هو ماء رقيق. بالنسبة للودي، ماء أبيض تخين يخرج بعد البول عادة، هذا يسمى بالودي، وهذا قالوا يجب فيه الوضوء إجماعا أيضا. فلننتبه لمثل هذه الأمور، ربما يمر المسلم بمثل هذه الأشياء فيتساهل بها، فعليه دائما أن يحتاط، لأن هذا الوضوء إنما شرع وجعل شرطا لصحة الصلاة، فإذا لم يكن وضوء فلا ماذا؟ فلم تصح الصلاة. وإذا ترك جزء من أعضاء الوضوء أو توضأ الإنسان وضوءا غير صحيح لم تصح صلاته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يعيد الوضوء، قال: أحسن وضوءك. وقال للآخر توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قال معتاد: فينقض بلا خلاف لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، الآية التي هي في سورة المائدة، الآية الطويلة التي تحدثت عن ماذا، أحكام الوضوء والغسل والتيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني جاء بجزء من حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرة ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني فإننا لا ننزعها، ولكن هذه الثلاثة يتوضأ منها لأنها من نواقض الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا المؤلف هنا يختصر في الكتاب، يأتي بمحل الشاهد في قصة الرجل شكي إليه أنه يجد، يعني شكي إلى رسول الله أن الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يتشوش، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ينبغي للمسلم في صلاته أن يترك للشيطان سبيلا ينفذ إلى نفسه، فإن الشيطان كما تعلمون يتربص بالإنسان الدوائر ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو دائما يسعى بأن يفسد على الإنسان أهم ما يتعلق بعباداته. والصلاة كما تعلمون هي من أجل العبادات، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أول أركان التي تتعلق بالفروع وشأنها عظيم، ولذلك الشيطان يحاول أن يشوش على الإنسان. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لما قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا من أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلاها أربعا كان ترغيم، وإن كان صلاها خمسا في آخر الحديث كان ترغيما للشيطان، أي دحرا وردا له، لأنه هو الذي يريد أن يوقع المسلم في مثل هذه الأشياء. كذلك والأخوة الذين يعطون مجالا للوسوسة، يغسل وجهه ثم ينتقل اليدين ثم يتشكك هل غسلت الوجه أو لا، لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فدين الله يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: في المذي تغسل ذكره ويتوضأ. جزء من حديث علي بن أبي طالب الطويل، المؤلف يأتي بمحل الشاهد: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي العلة لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسد فسأل فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: ينضح ذكره، أو يغسل ذكره ينضح فرجه، وفي رواية: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. اتفق عليهما، يعني المتفق على الحديثين الذي جاء يغسل ذكره ويتوضأ. النوع الثاني نادر، يعني قد يخرج من الإنسان دود، بعض الناس قد توجد دود تعيش في أمعائه فتخرج أحيانا، قد يوجد في بعض الناس يأخذ دواء يتناول مثلا طعاما مؤثر فيقتلها فتخرج، هذه ماذا؟ الدود. أيضا قد يخرج منه حصى صغيرة، أيضا هذه لا شك بأنها مرت بالمخرج. أيضا قد يخرج منه شعر، إذن هل هذه تؤثر أو لا؟ الجواب نعم، هذه أيضا تنقض الطهارة، ولكن تنقض الطهارة الصغرى، انتبهوا، كل ما نتحدث عنه الآن هي الطهارة الصغرى، أما الذي يوجب الطهارة الكبرى فهو المني بالنسبة للرجل، يعني الجماع أو الاحتلام بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة، والمرأة تنفرد بالنسبة للحيض وكذلك النفاس. أما الاستحاضة فتوجب الوضوء للغسل، وهي أيضا من الأشياء النادرة، ولكنها مما وقع الإجماع على وجوب الوضوء ماذا من دم الاستحاضة، نسينا أن نذكره. قال: نادر كالحصى والدود والشعر والدم، كذلك الدم أيضا الذي يخرج. نعم. فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئ لكل صلاة. المستحاضة قال لها: إنما ذلك عرق، ما معنى عرق؟ يعني مرض، عرق يجري معه الدم. أما دم الحيض فهو أسود يعرف، ودم الحيض له وقت محدد، والنساء يختلفن مبتدأ معتادة وتلك التي تلفق. إذن الحيض معروف في شكله ورائحته، ويسج ثجا يخرج بقوة. أما هذا فهو مرض يصيب المرأة، ولذلك وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عرق، وقال لها توضعي، فتوضعي في كل صلاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضعي لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل. ودمها غير معتاد يعني ليس معتادا، لأنه نادر. المعتاد ما هو؟ الحيض الذي يجب الغسل. أما الاستحاضة دمها فليس معتادا، يعني لا يخرج عادة، لأنه مرض، والمرض لا نسميه ماذا معتادا، إنما المعتاد الذي يخرج عادة مثل البول، الغائط، المني، المذي إلى غيره. ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد. ما هو السبيل؟ يطلق العلماء على المخرجين القبل والدبر، السبيلين أي الطريقين، وهذا من باب التأدب في الألفاظ. وأنتم ترون كثيرا ما يكن القرآن: من نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وآيات كثيرة نجد أن الله تعالى يذكر فيها بعض الأشياء عن طريق الكناية دون التفريش. قال: ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، يعني لو خرج ماذا من الغائط أو نقطة من البول فهذه توجب الوضوء. كذلك أيضا بالنسبة للأشياء الأخرى من المذي وغيره، فهذه المعتادة يجب ماذا؟ الوضوء من قليلها وكثيرها، بخلاف النادرة. فالنادرة كما ذكرت لكم الأئمة الثلاثة يوجبون الوضوء من الأشياء النادرة، ومالك يرى أنها أشياء نادرة فلا توجب الوضوء. حتى نقل عن ربيعة، الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، أنه لا يرى ماذا؟ أيضا لا يرى الوضوء من النوم، لأنه يرى أنه ليس بحدث، ووافقه جماعة. وعثر عنه أنه لا يرى الوضوء من الاستحاضة أيضا، من دم الاستحاضة. قال: فصل. الثاني: خروج النجاسة من سائر البدن. النجاسة التي تخرج من سائر البدن متنوعة، منها المعتاد ومنها غير المعتاد، ومنها ما يخرج من السبيلين، ومنها ما يخرج من غيرهما. فهناك ما يخرج من الدم من الأسنان، وهناك ما يخرج رعاف، وهناك القيء الذي يخرج من المعدة، ويختلف بين أن يتقيأ الإنسان وبين أن يغلبه القيء، وبين الجروح، الدمامل، الصديد، القيء الذي يوجد في أجزاء من بدن الإنسان. فهل هذه الجروح، الدمامل لها أثر أو لا؟ هل يختلف قليلها عن كثيرة؟ سنرى بأن من الصحابة من صلى وقد أصابه رعاف، وهناك من كان فيه مثلا عصر الدمل أو عصر بعض الجروح، وهناك من خرج منه. ولذلك سترون اختلاف العلماء. ما هو الدم مثلا الذي يوجب الوضوء؟ يختلفون فيه كثيرا. بعضهم يحده بشبر بشبر، وبعضهم ماذا؟ بملء الكف، وبعضهم بقدر الكف، وبعضهم بمقدار ما تحمله، وبعضهم يقول وهو أجود الأقوال وأحسنها في نظري ما فحش في نفس الإنسان. ودائما أيها الإخوة، عندما يتكلمون عما يفحش في نفس الإنسان لا ينظرون إلى الإنسان المبتدل المتساهل، ولا الإنسان المتشدد الموسوس الذي كل شيء يراه يوجب شيء، يأتون لأواسط الناس. ولذلك يقولون اللقطة ماذا؟ يحددون، يقولون هي التي لا ينظر إليها ماذا؟ المبتدل، الإنسان المتوسط. فلا يلحقون بها الغني، لأن الغني قد لا ينظر إليها وينظر إليها غيره، ولا ينظر إليها وينظر إليها دنيء النفس. فهم دائما يأخذون الوسط ويعتبرون هو المقياس الدقيق، وخير الأمور أوساطها. إذن هنا أجود الأقوال هو ما فحش في نفسك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال له: استفت قلبك وين افتوك وين افتوك. يعني أنت ما تذهب وتسأل زيد تقول أنا خرج مني دم وكذا، أنت انظر إذا كنت تراه في نفسك وأنت أعلم بنفسك وبما خرج منك، إذا تراه فاحشا تجاوز الحد المعتاد القليل فعليك أن تعتبره ناقضا. وإن كنت لا تراه ولكن ينبغي أن تتقي الله، ينبغي أيضا أن يراعي أن يجعل الإنسان نصب عينيه تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: فصل. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره. نعم، هذا لا خلاف فيه، في أنه ينقض قليله وكثيره في دخوله في النصوص المذكورة، وحتى خرج من المخرج المعتاد أو من غيره، يعني لو انسد المخرجان أو أحدهما فخرج، يعني وضع للإنسان شق في بطنه أو مكان فأخرج البول، أن نقول ما ينقض ينقض، أو كذلك الحال بالنسبة للغائط، يعني لو خرج من غير المخرج المعتاد فإنه يجب فيه ماذا؟ الوضوء. إذن ننتبه لصعوبة ما يتعلق بالغائط والبول، ولذلك لعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أنه مر بقبرين وما يعذبان، وهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بعض الناس يظن ما يعذب وهما يعذبان وما يعذبان في كبير يفهم بأن هنا الأمر سهل. لا، يعني لأن الناس يظنون بأن النميمة والبول أمرهما سهل، وهما من أخطر الأمور، لأن البول يفسد عليك صلاتك، والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك الحال في النميمة، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، والكلام في هذا يطول لو دخلنا فيه. إذن مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، فأخذ جريدة فقسمها نصفين فوضع على كل قبر جزءا منها، فلما زور قال: لعله يخفف عنهما ما لم يجف. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فما أخطر الذين يشتغلون بالنميمة بين الناس ويشدكون بينهم، وأولئك الذين أيضا يجدون ألذ مائدة يتحدثون فيه الغيبة فيديرون مجالسهم بها، هذه من أخطر الأمور، والتي سيقفون مشدوهين بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يجازيهم ويسألهم على تلك الأعمال. أيحب أحدكم، الله تعالى حذر في كتابه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالتحذير من ذلك، فعلى المسلم دائما أن يستفيد من هذا الدين، فيلقى ربه سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء نقية، حتى يكون من الفائزين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النوع الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره. الدم هذا معروف، وكذلك أيضا الصديد تعلمون، يعني نوع مما يخرج من الجروح له نوعية خاصة. نعم، والقيح كذلك يختلف عنه. نعم، وغيره كذلك، غيرها التي تخرج من الدمامل أو مثل البثرات التي تكون في البدن، أو كذلك الرعاف اليسير، هذه أيضا قد الرعاف قد يكون كثيرا وقد يكون ماذا يسيرا. نعم. قال: فينقض كثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئ لكل صلاة. انظر جاء المؤلف بما حذفه في الجزء الأول من الحديث، ما هو عرق وليست في الحيضة. نعم، فتوضئ لكل صلاة، إنما هو عرق في بعض الروايات وليست بالحيضة. إذن هذا عرق، مرض يصيب النساء وبنات آدم، ابتلين بماذا؟ بالحيض، هذا مما فرض عليهم. إذن ولكن قد تنقطع حيضتها وتصاب بدم أحمر يستمر معها، ولذلك خفف عنها لوجود المشقة. وتعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان لا يستحي من الحق، ينبغي للمسلم ألا يمنعه الحياء من أن يسأل، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر. قد رأيتم قصة الرجل الذي أصابته شجة فأفتوه عن جهل، ولم يتحروا من الصحابة الذين معهم ممن يعلمون الحكم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا، إذ إنما هي ظرف لما يستقبل من الزمان، إذ لم يعلموا الحكم فكان عليهم أن يسألوا. ثم بين أن شفاء العي يعني العجز، يعني الجهل، شفاء الجهل علاجه إنما هو السؤال. ولذلك يذكرون في وصف الذين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يكن عالم أفتى الناس بغير علم يعني جهال فضلوا وأضلوا. ومن أخطر الأمور الذي يتصدر للفتوى وهو جاهل أو يكون طالب علم ولكن يخشى أن يقول لا أعلم يخشى أن ينقذ في ذلك. فمن أنت قارن بين نفسك وبين إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي سئل عن مسائل ولم يجب على أكثرها وأجاب على القليل منها. ولما قيل لهم مالك قال اذهبوا ونادوا في السوق على رؤوس الأشهاد بأن مالك لا يقول لا يعلم. هذا أيها الإخوة لا يضر. ولذلك قالوا لا أدري نصف العلم. ما أجمل أن يقول الإنسان ولو كان من أعلم الناس في مسألة لا يعلم الحكم فيها لا أعلم. وليس شرطا أيه ولا يوجد واحد يحيط بالعلم لا يوجد ذلك. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا تقولوا لما تقف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن ينبغي للمسلم ألا يقول إلا قول الحق وما لا يعلمه يقول لا أدري ويرشده إلى من هو أعلم منه أو يقول اذهب واسأل غيري. وقد رأيت من أناس من أعلم العلماء ولو سميتموهم لعرفتموهم كان يتورع عن الفتية يلحقه كثير من الناس فيقول اذهب إلى المشايخ الذين يفتون لكن لو كان في صحراء أو في مكان منقطع يفتي. إذن بعض الناس يتورع إذا وجد غيره. ولذلك جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار فما بالكم بالذين يفتون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئل بعضهم أحال على الآخر اذهب إلى فلان وأحيانا يقول قول ويقول اذهب إلى فلان ثم ينظر أي القولين أرجح. وتعلمون ألم يكن عمر من أعلم أبو بكر ألم يكن من أعلم الصحابة أو هو أعلم الصحابة وتردد في مسألة السدس في توريث الجدة السدس وسأل ونظر في كتاب الله فلم يجد قال لم أجد لك في كتاب الله شيئا ونظر في سنة رسول الله فلم يجد ثم سأل فأخبره المغيرة فروى له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه السدس قال لك شاهد قال نعم فجاء محمد بن مسلم وشهد معه. وعمر ألم يتوقف في دخول بلاد الشام لما أصابها الطاعون واستشار كبار المهاجرين والأنصار ثم ذكر له الحديث إذا نزل بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا معنا الحديث فقالوا له تفر من قدر الله قال عمر رضي الله عنه الحصيف نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المجدون فرارك من الأسد وقال لا عدوى ولا طيرة. كيف نجمع بين هذه فر من المجدون فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيرة. المهم أن هذه الأمور لا تعدي بطبيعها أنت تبتعد عن ماذا عما فيه عدوى لكن لا تعتقد بأنها تعدي بطبعها ولكن العدوى تنتقل بقضاء الله وقدره. فإن الله تعالى إذا أراد شيئا تحقق ذلك الأمر ووقع. لكن لا ينبغي للمسلم أن يشكك في أمر عقيدته فينسب ذلك إلى بعض الأمور ولكن عليه أن يرفع وذلك والحكم إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب ومقدرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئ لكل صلاة رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك. عرق قلت لكم يعني بأنه دم مرض ليس دما معتادا. نعم. ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارجة من السبيل. نعم. وأما ما يتعلق بالمني وكذلك الحيض فسيأتي الكلام عنها. وتعلمون أيضا بأن الحيض من أغلب النجاسات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته ماذا فاطمة قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. إحدانا في الحديث يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع قال عليه الصلاة والسلام تحطه يعني إذا كان جافا ثم تقرصه بالماء يعني تفركه تصب الماء ثم تنضحه يعني تصب الماء عليه أي تهريقه عليه. قال ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إن إذا كان فاحشا فعليه الإعادة نعم ما معنى كان فاحشا؟ يعني إذا كان كثيرا ترى أنه في نفسك فحش، وهذا من الأمور التي يرد فيها الحكم إلى العادة، ويخضع لقاعدة العادة المحكمة أو قاعدة العرف، فإن هذه قاعدة عظيمة جليلة أيها الإخوة، هي من القواعد الكبرى الخمس المهمة من القواعد الفقهية، العادة محكمة. فكم ألحق العلماء فيها من مسائل، وكم أناطوا بها من فروع، وكم انضوى تحت لوائها من جزئيات كثيرة، سواء كان ذلك هنا أو في الحيض أو في كتاب الإجارات أو الصناعات أو المعاملات، فكثير من الأحكام ستمر بنا سترون أن العادة مؤثرة، لكن متى تكون العادة مؤثرة؟ ما لم تعارض نصا كالاستحسان. ولذلك قالوا عن الإمام الشافعي بأنه لا يأخذ بالاستحسان، هذا غير صحيح. من يقرأ كتب الإمام الشافعي التي دونها بقلمه يجد أنه يرى أن الاستحسان حجة، وأنه يستشهد به واستشهد به في كتاب الصنائع وغيره، لكنه يرى الاستحسان الذي لا يخالف دليلا، يعني الاستحسان المبني على الدليل. أما العادة التي تبنى على الهوى أو الجهل أو التعصب أو كذلك الاستحسان أو حتى مصلحة مرسلة التي تعارض نصا، فهذه لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. القول قال الله قال رسوله لا ما يردده الغواة على الملأ، فدائما يرد الأمر إلى قول الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تفصيلا. قال أحمد رحمه الله، قال أحمد لأنه ممنوع من الصرف، قال أحمد رحمه الله عدة من الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيه، يعني هو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. أحمد علم وهو علم عربي، وهو كذلك جاء على وزن أفعل فهو من صيغ الأفعال، فمنع لعلتين. وهناك من الأسماء من يمنع لعلة واحدة صيغة منتهى الجموع، وهناك من يمنع وغير صيغة منتهى الجموع، هناك أمثلة، وهناك ما إذا اجتمع فيه علتان منع من الصرف، أي ينصب يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. قال عدة من الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيه، ابن عمر عصر بصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، فابن أبي أوفى ابن أبي أوفى من هو؟ عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي الجليل المشهور الذي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد، وحديث الذي استدلوا به على أنه يجوز أكل الجراد وأنه لا يعتبر من الميتة. نحن دائما نشير إلى المسائل دون بسط فيها من باب التذكير بما أخذت. نعم. قال وابن أبي أوفى عصر دملا صلى الله عليه وسلم.